بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 68 من البداية والنهاية. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان قارون بن عم موسى. وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحرث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج. وزاد فقال هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث. قال ابن جريج وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عم موسى. ورد قول ابن إسحاق إنه كان عم موسى. قال قتادة وكان يسمى المنور لحسن صوته التوراة أو كما قال. ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حوشب زاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة كنوزه حتى أن مفاتيحه كان يثقل حملها على القيام الفئام من الرجال الشداد. وقد قيل إنها كانت من الجلود وإنها كانت تحمل على 60 بغلة. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين لا تفرح أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة يقولون لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار الآخرة فإنه خير وأبقى. ومع هذا لا تنس نصيبك من الدنيا أي وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمتع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال. وأحسن كما أحسن الله إليك أي وأحسن إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض أي ولا تسئ إليهم ولا تفسد فيهم فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه لهذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي يعني أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه وأني أهل له ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما أعطاني ما أعطاني. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليه ما ذهب إليه أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالا وأولادا. فلو كان ما قد قال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن كان أكثر مالا منه ولم يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمده به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. في الحاشية واحد صحيح صححه ابن حجر في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم. أتابع. وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي. وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء، أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم، أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال، فليس بصحيح، لأن الكيمياء تخيل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق. والاسم الأعظم لا يعيد، والاسم الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به. وقارون كان كافرا في الباطن منافقا في الظاهر، ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير، ولا يبقى بين الكلامين تلازم، وقد وضحنا هذا في كتابنا التفسير، ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخرج على قومه في زينته. ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم، فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو يكون مثله، وغبطوه بما عليه وله. فلما سمع مقالتهم العلماء ذو الفهم الصحيح الزهاد الألباء قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون، أي وما يلقي هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه اللمة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنيا، إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه وحقق مراده. وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ، أو البصر النافذ عند ورود الشبهات، إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لما ذكر سبحانه وتعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها، قال: فخسفنا به وبداره الأرض، كما روى البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، والعياذ بأرحم الراحمين، والعياذ بتراب أعتاب أكرم الأكرمين، والعياذ برب العالمين، ونمرغ وجوهنا بأعتاب رب العالمين، ولنا كامل العز والشرف بذلك. ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، طبعا عندما قلت ونعوذ بتراب أعتاب رب العالمين لم نقصد التراب حقيقة، إنما هو كناية على أننا إن شاء الله نتمنى أن نقف على أعتاب رب العالمين ونمرغ وجوهنا في تراب تلك الأعتاب، وهذا مجاز وكناية، والله تعالى يثبتنا ويلهمنا الخير والصواب، ونعوذ بالله أن نزل بقول أو فعل. أتابع. ثم رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحوه. وقد ذكر ابن عباس السدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس إنك فعلت بي كذا وكذا، فيقال إنها قالت له ذلك، فأرعد من الفرق وصلى ركعتين ثم أقبل عليها فاستحلفها من دلك على ذلك وما حملك عليه، فذكرت أن قارون هو الذي حملها على ذلك، واستغفرت الله سبحانه وتعالى وتابت إليه، فعند ذلك خر موسى لله ساجدا ودعا الله على قارون، فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله وبغاله وملابسه. قبل المتابعة في الحاشية واحد، الكيمياء ليست كيمياء العصر الحالي، لكنها مهنة السحرة قديمة، زعموا أنها تحويل الحسيس من المعادن أو تحويل الخسيس، هنا يوجد خطأ مطبعي، يعني هنا تحويل الخسيس من المعادن إلى نفيس. إثنان صحيح، البخاري في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ثلاثة، جحفلي أي جمعه وحشده، والجحفل الجيش. وتابع، على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله، فلما رآه الناس صرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه، فدعا موسى عليه السلام فقال له ما حملك على هذا، فقال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فقد فضلت عليك بالمال، ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي ولأدعون عليك، فخرج وخرج قارون في قومه، فقال لهم موسى تدعو أو أدعو؟ قال أدعو أنا، فدعا قارون فلم يجب في موسى، فقال موسى أدعو؟ قال نعم، فقال موسى اللهم مر الأرض فلتطعني اليوم، فأوحى الله إليه إني قد فعلت، فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم، فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. وقد روي عن قتادة أنه قال يختف بهم كل يوم قام إلى يوم القيامة، والعياذ بالله عز وجل. وعن ابن عباس أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقد ذكر كثير من المفسرين هنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحة وتركناها قصدا. وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، إن لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره، كما قال فما له من قوة ولا ناصر. ولما حل ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار وإهلاك النفس والأهل والعقار، ندم من كان تمنى مثل ما أوتي، وشكر الله سبحانه وتعالى الذي يدبر عباده بما يشاء من حسن التدبير المخزون. ولهذا قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وقد تكلمنا على لفظ ويك في التفسير، وقال قتادة ويكأن بمعنى ألم ترى أن، وهذا قول حسن من حيث المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة وهي دار القرار، وهي الدار التي يغبط من أعطيها ويعزى من حرمها، إنما هي معدة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر والفساد، هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. ثم قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله: فخسفنا به وبداره الأرض، فإن الدار ظاهرة في البنيان، وقد تكون بعد ذلك في التيه، وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام، كما قال عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. في الحاشية: واحد، الغبطة هي تمني نعمة الغير مع دوامها له، وهي عكس الحسد. متابع. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم، والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما أنهم كانوا خاطئين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد، حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. انفرد به أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. باب ذكر فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفائه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال سبحانه وتعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وتقدم في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيقه، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وقدمنا أنه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من باب الهضم والتواضع، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، في الدنيا والآخرة قطعا جزما لا يحتمل النقيض. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى أن قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاص عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى جلده شيء استحياء منه، فأذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستثر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص أو أدرة وإما آفة، وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف، أحمد اثنان، سبق تخريجه في أكثر من موضع. متابعة: وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى. عيد: فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا أو لندبا هنا لندبا في الضبط، والله تعالى أعلم، من أثر ضربه ثلاثا أو أربعة أو خمسة. قال: فذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق وهمام بن منبه عن أبي هريرة وهمام بن منبه عن أبي هريرة وهو في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه به، ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه. قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب منه أن يكون معه وزيرا، فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبيا، كما قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سألت أبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه قسمة أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يمكن هنا أن يكون إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وليس كما هو المطبوع، والله تعالى أعلم، والأمر يحتاج إلى تحقيق. وتابع: وكذا رواه مسلم من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن حجاج، سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى لهمدان عن زيد بن أبي زائد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: وأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مال فقسمه. قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. فثبت حتى سمعت ما قالا، ثم أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لنا لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، إني مررت بفلان وفلان هما يقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وشق عليه، ثم قال: دعنا منك، فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به في الحاشية واحد الصحيح، البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الحيض والأدرة فتق فتق وعيد الأدرة فتق في الخصيتين، اثنان صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الزكاة، وعبد الله هو ابن مسعود، ثلاثة ضعيف، الترمذي في المناقب، أبو داود في الأدب. متابع: وفي رواية للترمذي ولأبي داود من طريق ابن عبد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد به. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد ثبت في الصحيحين في أحاديث الإسراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره. ورواه مسلم عن أنس، وفي الصحيحين من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة، فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه. قال: فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وذكر إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. وهذا هو المحفوظ، وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله، فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون إليه إلى آخر وعيد لا يعودون إليه آخر ما عليهم. واتفقت الروايات كلها على أن الله سبحانه وتعالى لما فرض على محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته 50 صلاة في اليوم والليلة، فمر بموسى عليه السلام قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وأفئدة. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل ويخفف عنه في كل مرة حتى صارت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال الله سبحانه وتعالى: هي 50 وهي 50، أي بالمضاعفة. فجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا، وجزى الله عنا موسى عليه الصلاة والسلام خيرا. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا مسد الأفق فقيل هذا موسى في قومه. هكذا رواه البخاري هكذا روى البخاري هذا الحديث. ها هنا مختصرا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى سيدنا موسى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.